حصريا على موقع djkimo.com. القلب مقتلة والضحكة مقتلة، المر تزادلة بالمحل سردلة سردلة وما كدنا، ناس شواطنهم قوتنا وعينيهم لردنا، مش ما دولة ما رحمتنا وما كدنا. ما غضوني كالأيام اللي نسيت فيهم حالي، وما شافونا كيف اصبرنا والقريب نوالي، لما كدونا غير المعدن طاغي الغالي، يا لي ويا دلالي يسغالي دوالي. يتشافوا بعيد كبيرة وكانوا يبانوا، غدروا وخانوا اللي كذب اختاروا، غشتنا نار الغيرة في ميزانه، هدروا ودانوا وشوف كيف صاروا. الحمد لله على نعمة نسيانه، جاتنا اخباره وما تفت ناره، وبداية فنت حكايتهم اللي كانوا نحسبناهم يوم وحداني، وما عاد مالك كانوا خيالي، وزمان اللي خبالي ذوقت ولا القلب مقتلة والضحكة مقتلة، المر تزادلة من المحل سردلة سردلة وما كدنا، ناس شواطنهم قوتنا وعينيهم لردنا، مش ما دولة ما رحمتنا وما كدنا. تركونا وما زارونا كيف احتجناهم، وما حبونا نكونوا احسن من اللي كنا معاهم، حربونا وبانوا كيف ما بان بلاهم، ولا ما كسيت عليهم وعدت لامان. ماشي فيا ولا حداري في وكتفات الشمرة في داي، ما بقى حد ماي اندالو كيف كوكي لبقي، ما تروى بشي ومات القلب اللي كان حي. وما عاد مالك كانوا خيالي، وزمان اللي خبالي ذوقت ولا القلب مقتلة والضحكة مقتلة، المر تزادلة من المحل سردلة سردلة وما كدنا، ناس شواطنهم قوتنا وعينيهم لردنا، مش ما دولة ما رحمتنا وما كدنا. تركونا وما زارونا كيف احتجناهم، وما حبونا نكون احسن من اللي كنا معاهم، حربونا وبانوا كيف ما بانوا بلاهم. حصريا على موقع djkimo.com.